لاحظ القواعد. واحد، أين الصيدلية؟ ادخل في شارع، استمر حتى شارع، أين لف دور الميدان، ادخل يمينا، يسارا، الصيدلية على اليمين، على اليسار، على الناصية، قبل تقاطع شارع، بعد تقاطع شارع.